الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب العقيدة الوسطية أيضا من أصول أهل السنة والجماعة، قال: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة من هذا الكتاب المبارك جملة عظيمة جمع فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعني كل محاسن الأخلاق التي جاء بها الدين، وأخبر أنها من أصول ومن قواعد أهل السنة والجماعة، وأن هذه الأخلاق يعني إنما هم متبعون فيها لدين الإسلام ومتبعون فيها لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. نستعرضها إن شاء الله فقرة فقرة. قال أيضا يعني إن يعني أهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء، وهذا أشرف وأعلى الأخلاق، الصبر عند البلاء، بدأ بالصبر لأنه أشق الأخلاق وأعلاها وأفضلها. والبلاء والشدة قد يطلق أحيانا يعني على ما يكون من المرض ونحوه، وقد يطلق كذلك على العموم ما هو فيه مصيبة سواء في الأبدان أو في الأموال أو في غيرها. فالصبر عند يأمرون بالصبر عند الولاء، وأصل الصبر هو حبس النفس عن المكروه دون تضجر، والله تبارك وتعالى قد أمر عباده بالصبر وأخبر أنه يعني من عباده يحبه الله من عباده، وقال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فيتحقق معنى الصبر في المؤمن. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والآيات في الأمر بالصبر والحث عليه كثيرة، وكذلك أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأهل السنة والجماعة من الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مقابل الصبر. الشكر يشمل يعني الثناء على الله باللسان لإنعامه وإفضاله واعتراف القلب بفضل الله وإنعامه وإحسانه، وكذلك العمل بالجوارح. العمل بالجوارح عملوا على داود شكر، فالعمل بالجوارح هو من الشكر، فالصلاة من الشكر. قال النبي عن صلاة الليل: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لما قيل له: لما تقوم يعني هذا القيام حتى تشق قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهذا العبد الذي يقوم بالصلاة لله من شكر الله تبارك وتعالى. فالشكر يعني يكون بالقلب وباللسان وبعمل الجوارح. وقال عند الرخاء، الرخاء ضد البلاء والشدة، فهم عند الرخاء شاكرون الله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والرضا بمر القضاء، يعني يأمرون بالرضا بمر القضاء، القضاء إما حلو وإما مر، فقضاء الشدة مر، هو قضاء قضاء الله تبارك وتعالى. فالعبد المؤمن يعني الله يرضى بقضاء الله، يرضى بما كتب الله تبارك وتعالى، لا يسخط الله، لا يتسخط الله كما قال النبي، يعني ولكن الله يعذب على هذا، يعني على اللسان، قال إن الله لا يعذب على حزن القلب وعلى دمع العين، ولكن يعذب على هذا اللي هو اللسان. فالرضا يعني سكون القلب إلى يعني قضاء الله تبارك وتعالى، وإن حزن ما يعذب الحزن، وكذلك دمع العين لا يعني يعذب بها العبد إذا يعني بكى عند مر القضاء، ولكن يعني المنهي عنه هو التسخط على الله تبارك وتعالى. فبسنة الجماعة يأمرون بالرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق، دعوتهم إلى مكارم الأخلاق، الأخلاق الكريمة، الكريمة اللي هي النفيسة، الصبر والحلم والصدق والصفح عن الأسي والغفران، هذه من الأخلاق الكريمة. طبعا الأخلاق قد تكون ذميمة كالكذب، قول السرور، البهتان، الظلم والبغي. يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، الأعمال الحسنة التي جاء بها الدين وحث عليها، كل ما جاء به الدين وحث عليه هذا عمل حسن. وما هو في سياقي، ما هو في سياق هذا مما يدخل في قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فكل هذه الأعمال الحسنة يعني يأمرون بها. ويعتقدون معنى قوله أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا، فأكمل المؤمن في الإيمان أحسنهم في الأخلاق. والأخلاق يطلق على كل ما يتخلق به العبد، سواء نحو الله، نحو الملائكة، نحو رسل الله، نحو أنبيائه، نحو عباد الله كذلك دين، نحو المخلوقات، سائر المخلوقات، نحو الشجر والحجر، كل هذا في خلق، ما قال النبي ما قطعش سدرة في فلا يستظل بها ابن السبيل والبهائم، ما عبث من ظلم من غير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار. فالعدوان على شجرة من سوء الأخلاق، ما ما ما يعني ما دافعك أن تقطع شيء نافع للناس، سدرة ناس تنتفع بها، بهائم ابن السبيل، مار، فلما يقطعها إنسان عدوانا هذا من سوء الأخلاق. فهنا التعامل مع حتى مع النبات ومع الحيوان، الأخلاق تدخل كلها فيها. فأحسن أكمل من الإيمان أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعت، يندبون من الندب اللي هو الاستحباب، لأن يعني هذه أمور مستحبة أن تصل من قطعت من الناس، أما الأرحام فواجب أن تصلهم وإن قطعوه، لأن هذا من صلة الأرحام، لكن من غيرهم من الناس من هم بعد الأرحام فالأفضل ألا تقطع، يعني من قطعت بل أن تصل من قطعت، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، هذه من أحاسن الأخلاق ومن أعاليها. ويأمرون ببر الوالدين، هذا أمر فرض، وصلة الأرحام وحسن الجوار، وكل هذا قد جاء به يعني الأمر الشرعي في الكتاب والسنة. والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، اليتامى جمع يتيم، واليتيم هو من مات يعني أبوه دون البلوغ، والمسكين الفقير الذي لا يسأل الناس، وابن السبيل المسافر الذي انقطعت يعني نفقته وانقطع مقطوعا ماله، وان كان غني في ارضه في بلده، لكنه اذا كان مغتربا وانقطعت نفقته يصير ابن السبيل محتاج. والرفق بالمملوك، نرفق به مملوك، يعني لا يكلفه ما لا يستطيع، ان كلفه يعينه، وينهون عن الفخر والخيلاء. الفخر نوع من يعني التعالي على الناس ورؤية انه افضل منه ويفخر عليهم بما يعني اعطاه الله تبارك وتعالى، والخيلاء اللي هي الكبر والاختيار على الناس والزهو يعني بما عنده، والبغي الظلم، والاستطالة على الخلق بحق او بغير حق. استطالة يعني يرى الانسان انه افضل من غيره بحق، كان يكون هو مهتدي وغيره مثلا ما اهتدى، او هو مثلا غني وغيره فقير يعني وبغير حق ذلك، كان يستطيل على الناس مع انه يعني يكون من اهل الدناعة ولكن يظهر انه من اهل يعني الشرف والعلو، وهو من اهل الفقر ويظهر انه من اهل الغنى ويستطيل على الناس، والحال انه فقير كما جاء في الحديث عائل يعني مستكبر هلا شر هذا. يعني فالغني المستكبر شرير، لكن العائل المستكبر اشر هذا العائل المستكبر. فالاستطالة على الناس يعني العلو عليهم بحق او بغير حق، لان نفس الاستطالة هي شر، كما قيل لقارون مثلا ابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. ويأمرون بمعالي الاخلاق يعني بالاخلاق العالية مش الاخلاق السافلة، السافلة الاخلاق اللي هي اراذلها، وينهون عن سفسافها، سفساف الاخلاق اللي هو يعني اراذل الاخلاق مع الخسة والدناءة و يعني الحقارة، هون عنها. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره من هذه الاخلاق فانما هم فيه متبعون الكتاب والسنة. يعني ليس هذا اختراعا لهم ولا هو هكذا، وانما هذا يعني اوامر الله تبارك وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وطريقتهم طريقة السنة الجماعة هي دين الاسلام، ما هم طريقة مختلفة، يعني ليس لهم نحلة وليس لهم فعاليم مختلفة، لا هي دين الاسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، فهم متبعون للدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس لهم يعني مشرب خاص ومنهج خاص وامام خاص وتعليم خاص، لا كل ما يتبعونه يعني في هذا انما هم متبعون لما جاء في الكتاب والسنة. نقفنا ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.